الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن في الباب الثالث من كتاب شفاء العليل، وفي هذا الباب ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحا أو تعديلا، ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة. وذكرت عدة ألفاظ سبق الكلام عليها، مثل قولهم فلان منكر الحديث، وفلان عالي الإسناد، وفلان لا أعرفه، أو فلان ليس بالمعروف، وفلان تركه فلان، وفلان لا يتابع على حديثه، أو حاطب ليل، أو ثقة مأمون، أو فلان حافظ. وذكرت أن هذه الألفاظ عند إطلاقها لها منزلة معروفة عند العلماء، لكن لا يمنع أن ترد في غير هذه المنزلة، وذلك لقرينة صارفة تظهر في المقام. فإذا لم تظهر لنا قرينة تصرف هذا اللفظ عما اشتهر به، فالأصل إبقاؤه على ما عرف به. في هذا الدرس نقرأ قولهم فلان محدث. قلت: اعلم أن وصفهم للراوي بأنه محدث لا يلزم منه أنه عدل في دينه. هو كذلك قولهم فلان محدث. اعلم أن وصفهم للراوي بأنه محدث لا يلزم منه أنه عدل في دينه، بل لا يلزم منه أنه ضابط لروايته. وقولهم حافظ أعلى من قولهم محدث، ومع ذلك لا يلزم من قولهم حافظ توافر الضبط، فقد يطلقونه أي كلمة حافظ ويقصدون به، يعني وصف حافظ قد يطلقون هذا الوصف ويقصدون به الكثرة، ويقصدون به الكثرة أي كثرة الرواية. وأيضا لا يلزم العدالة من ذلك، كما هو ظاهر على تفاصيل في ذلك، كما هو ظاهر. وغاية قولهم محدث أن الراوي مشتغل بالحديث وجمعه، ولا يدل ذلك على أنه مشتغل به غاية الاشتغال. فكم من رجل وصف بأنه من أوعية العلم أو أنه من بحور الرواية ولم يكن عدلا أو لم يكن ضابطا. وقد سبق حكمه هكذا، وقد سبق حكم من وصف بذلك. وقد يطلقون قولهم محدث على سبيل التعديل الرفيع، يعني على سبيل التعديل الرفيع عدالة وضبطا، كما قال الإمام أحمد رحم الله يحيى القطان: ما كان أضبطه وأشد تفقده كان محدثا وأحسن الثناء عليه. وقال فيه ابن عمار: كان يحيى يشبه النجار، إذا نظرت إليه حتى يأخذ في الحديث، فإذا أخذ في الحديث علمت أنه صاحب حديث. انظر تاريخ بغداد. وفي النبلاء أن ابن معين قال في معاوية بن سلام ابن أبي سلام ممطور: أعده محدث أهل الشام في زمانه. وقال الحافظ تقي الدين ابن رافع وهو بمكة: وقد مر به العراقي المصري الحافظ زين الدين، ما في القاهرة محدث إلا هذا. انتهى من لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، والله أعلم. على كل حال، قولهم فلان محدث يدل على أنه مشتغل بطلب الحديث وجمعه، محدث أي مشتغل بطلب الحديث وجمعه. وليس معنى ذلك أنه في الدرجة العليا أو في الذروة من هذا الاشتغال، فإن الحافظ أعلى من محدث. وإذا قالوا فلان حافظ دل ذلك على أنه غاية في الاشتغال في هذا الفن. وقولهم فلان محدث ليس فيه ما يدل على أنه متقن لحديثه أو أنه عدل في دينه، وقد يكون مشتغلا بالحديث وهو غير متقن، وقد يكون مشتغلا بالحديث وهو متهم. كثير ممن اتهموا بالوضع عرفوا بالاشتغال في هذا الفن، كابن الشاذقوني مثلا كان معروفا في هذا الفن بالحفظ والرحلة وسعة الاطلاع وكثرة الكتابة، ومع ذلك اتهم بالوضع، اتهم بالوضع. لكن عندما نسأل ما هي المنزلة لكلمة محدث إذا أطلقت، نقول المنزلة لكلمة محدث إذا أطلقت منزلة من هو ثقة في درجة الصحة، حديثه صحيح. إذا قيل فلان محدث، وبحثنا في كل التراجم، عفوا في كل المواضع إلى هذه الترجمة، فلم نجد أحدا وصفه بغير هذه الكلمة، نقول في هذه الحالة هو صحيح الحديث. قد أقول قائل ليش، ليش تقول صحيح الحديث؟ ألم تقل قبل قليل قد يكون المحدث ضعيفا في حفظه، أو قد يكون المحدث متهما في عدالته؟ أقول بلى قلت هذا، لكن لو كان كذلك لتكلموا فيه، فإن كونه محدثا يدل على أنه مشهور، كونه مشتغل بعلم بالجمع والرحلة والذهاب للمشايخ والأخذ منهم يدل على أنه مشهور غير مجهول. وإذا كان مشهورا فلو كان فيه ما يخل به لصاحبه، فلما سكتوا عنه دل على أنه ليس فيه علة. فنحن نقول في هذه الحالة هذا الرجل حديثه صحيح، هذا الأصل أو المنزلة المعينة عند إطلاق هذا اللفظ. طيب، هل من الممكن أن هذا اللفظ يأتي أعلى من ذلك أو أنزل من ذلك؟ نعم، قد يقال فيه محدث ويوصف بالاتهام في دينه، قد يقال فيه محدث ويوصف بأنه يعني قليل الضعف، قليل الحفظ، وقد يقال فيه محدث على أنه أعلى درجات المدح، بمعنى فلان محدث، أي محدث حقا، أي محدث كما ينبغي أن يكون المحدث في دينه وفي حفظه في سمته في اجتهاده في حفظه في ضبطه وتيقظه كما ينبغي أن يكون المحدث. هذا يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام الدنيا في هذا العلم الذي تخرج به الحفاظ، يقول فيه الإمام أحمد رحم الله يحيى القطان، هو شيخ أحمد رحم الله يحيى القطان، ما كان أضبطه وأشد تفقده كان محدثا. لا يمكن أن يقال كان محدثا هنا ينظر هل يعني فيها إثبات العدالة والضبط أم لا. نعم، السياق هذا يدل على أعلى درجات العدالة وأعلى درجات الضبط. وعندما يعني قالوا في العراقي ما بالقاهرة محدث إلا هذا، معناها أعلى درجات الحفظ والإتقان والذي تكون إليه الرحلة والذي يكون يعني وهو صاحب هذا الشأن، ما في محدث إلا هذا. إذن هذا الوصف وصف لنوع معين من أنواع المحدثين، وهو كما يقال فلان محدث غاية، محدث غاية. قولهم فلان طويل اللحية، سبق أن هذا من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وأن معناه وصف الراوي بالغفلة ورفع الموقوفات وإسناد المراسيل مع كثرة هذا في حديثه، مع كثرة هذا في حديثه. وأصبح هذا مثال يعني أو يعني مثل يعني مشهور عند الناس، فلان طويل اللحية إشارة إلى أنه يعني ليس بمتقن العقل، عقله فيه ضعف، طويل اللحية في عقله شيء من الضعف والغفلة، وربما يكون فيه بلاهة، وربما يكون فيه حماقة، هكذا. هذا يعني شيء يطلق في عادة الناس، مثل مشهور عند الناس، واستعاره المحدثون في يعني الرواة الذين هم في الطبقة الرابعة من مراتب التجريح، يريدون أن يشيروا إلى غفلة في الرواية. صحيح هذا الاستعمال، لماذا استعمله الناس هذا الاستعمال؟ استعمال قبيح، فيه إشارة للمرء بأنه مثلا في ربما تذرع به إلى الاتهام من تمسك بهذه السنة وأنها من سنة الفطرة إلى غير ذلك. قد يعني يستنكر ابتداء لماذا يستعمل هذا المثال سواء عند المحدثين أو عند غيرهم في هذا الموضع؟ لكن لعل الذي حملهم على ذلك أنهم رأوا كثيرا ممن طالت لحاهم كانت عقولهم فيها شيء من الضعف، فيها شيء من الضعف، وتصرفاتهم تصرفات حمقى. ونحن قد رأينا كثيرا بهذا الوصف، رأينا أناسا كثيرين لحيتهم طويلة، ورأيناهم إذا تكلموا رأيت الحماقة فيهم أو عدم الإتقان وعدم ترتيب الكلام وعدم ضبط المسائل والتصرفات والتشنجات والاندفاع والانطلاق فيه مع طول لحيته، رأينا هذا. وليس معنى ذلك أن من كان قصير اللحية فهو متقن العقل، لا، كثير ممن قصرت لحاهم يعني أيضا على هذا الوصف أيضا. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وذكرت أيضا أن هذا اللفظ يذكر على سبيل الوصف الخلقي، لا يراد به ذم ولا شيء، ولكن يراد أن يقال فلان أقنى الأنف، يعني مثلا عريض الجبهة، طويل اللحية، بعيد ما بين المنكبين، يريد أن يوصف من ناحية الخلقة، لا يراد بذلك شيء من جهة العقل أو غيره. فهذا يذكر أيضا، ويذكر أيضا وفي هذه الحالة اللي يؤخذ منه جرح، بل يدل على حسن هيئة الرجل وجمال سمته فإذا قيل في الرجل فلان طويل اللحية هذا من مراتب التجريح. فإذا بان أنه يريد بطول اللحية الوصف الخلقي ولا يريد أن يتكلم في غفلته، فعند ذلك يعمل بهذه القرينة في موضعها. قولهم فلان مفلس في الحديث، معنى ذلك أن الراوي مقل في الرواية، والمفلس هو الذي لا شيء معه، وهذا يدل على أن الراوي لم يشتغل بعلم الحديث، وإن كان معه روايات فهي مقطوعة أو مرسلة أو حكايات وقصص، والمسانيد قليلة في رواياته، وهذا العلم في المسانيد ليس العلم في المراسيل والمقاطيع والحكايات والقصص. صحيح هي فيها علم، لكن ليس العلم الذي يقوم به الدين فيها. العلم الذي يقوم به الدين أولا في المسانيد، ثم قد نحتاج إلى المراسيل وإلى المقاطيع في حالات ضيقة وفي أبواب ضيقة. أما رجل ما عنده إلا المقاطيع والمراسيل هذا ما عنده علم، لا يسمى عالما ولا يسمى محدثا. وإن كنا نحتاج إلى أن نأخذ منه هذه المقاطيع وهذه المراسيل لنستفيد بها نحن في شيء آخر، إما لمعرفة علة الأحاديث المسندة أو للتقوية بها في بعض الحالات، لكن هو في النهاية هل نقول هذا مشتغل بالحديث؟ لا، إذا ما كان عنده إلا القصص والحكايات، ما كان عنده إلا مثلا المراسيل والمقاطيع كما هو حال العباد الذين اشتغلوا بجمع هذه الأشياء ولم يشتغلوا بالمسانيد. المسانيد الأحاديث المسلسلة، الأحاديث المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي أحاديث الحلال والحرام، هي أحاديث الأحكام، هي أحاديث العبادات. قال أو قلت هنا معنى ذلك أن الراوي مقل في الرواية، والمفلس هو الذي لا شيء معه، وهذا يدل على أن الراوي لم يشتغل بعلم الحديث، وإن كان معه روايات فهي مقطوعة أو مرسلة أو حكايات وقصص، والمسانيد قليلة في رواياته. لكن هذا اللفظ قد يطلق ويراد به أن الراوي ليس كغيره من المشاهير المكثرين وإن كان له حديث وثقة. ممكن يقال فلان مفلس في الحديث كمسألة نسبية بالنسبة للأئمة الحفاظ، يعتبر مفلسا أو يعد مفلسا، أما هو في ذات ثقة. لكن إن قارناه بالأئمة الكبار قلنا مفلس، إيش معه حتى تقارنه بالقطان أو تقارنه بشعبة أو تقارنه بالثوري؟ إيش معه؟ هذا مفلس. والقائل ما يعني أنه مفلس بمعنى أنه إنسان ضعيف غير مشتغل بالحديث، ولكن يعني إذا ما قورن بأعلى منه هو مفلس، وإلا هو في ذاته ثقة. وقد جاء في النبلاء ترجمة عثمان ابن سعيد الدارمي قال من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث. قال الذهبي رحمه الله يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ، وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السنة النبوية بل أكثر من ذلك. قلت فليتأمل الطالب، فقد يرد هذا اللفظ نفيا للكمال فقط، والله أعلم. نقف عند هذا